عشان الناس تسمع السؤال، انه الكافر اذا لم يكن معذورا لا يجوز اطعامه في نهار رمضان. عم يسأل كيف يعني اذا كان معذورا؟ يعني امرأة كافرة في حالة الحيض، هذه لو اسلمت هلا فيها تصوم؟ لا، فهذه فينا نطعميها في حالة الحيض، فهذه كافرة الان لها عذر، لو اسلمت لا تصوم. امرأة كافرة نفساء ما فينا نطعميها في نهار رمضان؟ فينا نطعميها، لانها لو اسلمت لا تصوم الان. أو امرأة كافرة لا تقوى على الصيام، مريضة مع ألم مع سكري مع ضغط مع كذا مرض ما فيها تصوم، فهذه يجوز أن نطعمها في نهار رمضان ولا لا يجوز؟ يجوز، كما يجوز أن نطعم المسلم المعذور، يجوز أن نطعم الكافر الذي لو أسلم له عذر أن لا يصوم.